بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. يعني هناك وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخويف العقلاء على قلوبهم أن يهووا ما يكرهه الله عز وجل، ولزوم البيوت والعبادة لله عز وجل. باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخويف العقلاء على قلوبهم أن يهووا ما يكرهه الله عز وجل، ولزوم البيوت والعبادة لله عز وجل. قال المحقق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب فضل القعود في الفتنة، ما هي الفتنة التي يبوب الإمام لفضل القعود فيها؟ قال الحافظ: المراد بالفتنة ما ينشأ من الاختلاف في طلب الملك، حين يتنازع الناس على الملك، حين يتنازعون على الرئاسة، حين يتنازعون على السلطة، كل منهم يريد أن يتغلب على السلطة، كل منهم يريد أن يترأس، كل منهم يريد أن تكون أو أن يكون الملك له والكرسي له. هذه فتنة. فإذا اختلف الناس في من يولى فهذه الفتنة. قال ابن حجر: حيث لا يعلم المحق من المبطل. اختلف الناس في الكرسي وفي المنصب، من أحق الناس به ومن أولى الناس به، فكل يدعي أنه أولى وأحق من غيره، وأنت لا تعلم من أحق، من المحق من المبطل لا تعلم. قال: فهذه هي الايه؟ الفتنة. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ايه؟ لا يفتنون، يبتلون. قال الطبري: الصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه. من رأى منكم منكرا فليه؟ فليغير حسب المراتب الثلاثة. فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. يعني اختلف اثنان على الحكم، والمحق ظاهر والمبطل ايه؟ ظاهر. يبقى ايش الواجب؟ نصرة المحق على الايه؟ على المبطل. فمن أعان المحق يبقى ايه؟ محق، ومن أعان المبطل يبقى مخطئ. والفريق الثالث الذي يشكل عليه الأمر، مش عارف من المحق من المبطل، يبقى ايه؟ يعتزل الفتنة كلها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. يعني هناك بعض العلماء رأى أنه عند الفتنة اعتزل كل هذه الفرق، لا تقاتل مع هذا ولا مع مع هذا. قال: وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه، لأن الطالب متأول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: كن كخير ابني ابني آدم، اللي هو قال لأخوه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إلى أن قال الإمام النووي رحمه الله: وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء المسلمين: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد. دخلوا قرية، فعبد الله بن خباب سعد ما شاف الخوارج دخلوا قرية طلع مذعور خائف، طلع يجري يجر رداءه، فقالوا: لم ترع، لم ترع مرتين، ما تخافش ما تخافش. فقال: والله لقد. فإذا ظهر المحق والمبطل يبقى وجب نصر المحق على على المبطل. ثم أسند الإمام محمد بن الحسين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة، تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال المحقق: قال الحافظ في حديث أبي بكرة عند مسلم: من الساعي إليها، الماشي خير من من الساعي. وزاد: ألا فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. إذا نزلت هذه الفتنة، فمن كان له إبل، الإبل بتكون فين؟ في الصحراء بعيد عن الحضر، والفتنة بتكون فين؟ في الحضر. فقال: من له إبل يهرب إلى الإبل، يعني يطلع الصحراء ويعتزل أهل أهل الحضر. قال بعض الشراح في قوله: والقاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في زمانها عنها، القاعد عن الفتنة. قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها، وبالماشي من يمشي في أسبابه لأمر غير الفتنة، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكره. وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك، ولمنه راض، ولمن هو راض وهو النائم. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. يبقى عرفنا أن المراد كل ما تبعد عن الفتنة يبقى يبقى أحسن، يبقى النايم خير من القاعد، والقاعد خير من من الماشي، والماشي خير من اللي من اللي بيجري، وهكذا. كل ما بعدت عن أسباب الفتنة فأنت من خير الناس يومئذ. وعن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارق. احنا قلنا ان الخوارج لما خرجوا وبعث علي رضي الله عنه اليهم ابن عباس يناظرهم، رجع منهم من ايه؟ من رجع. عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا، يعني الخوارج دخلوا قرية، فخرج عبد الله ابن خباب، خباب ابن الايه؟ ابن الأرد، الصحابي المشهور. فخرج عبد الله ابن خباب رضي الله عنه ذعرا يجر رداءه. دخلوا قرية، فعبد الله ابن خباب ساعة ما شاف الخوارج دخلوا القرية طلع ايه؟ مذعور خائف، طلع يجري يجر رداءه. فقالوا: لم ترع، لم ترع مرتين، ما تخافش ما تخافش. فقال: والله لقد ذعرتموني، خوفتوني، زي ما خافش. قالوا: أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: سمعته يقول، يعني سمعت أبي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب، فإن أدركت هذه الفتنة فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. فقالوا له: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، فسال دمه كأنه شراك ما أمذقه، يعني ما اختلط بالماء الدم. وبقروا أم ولده عما في بطنها. من هي أم الولد؟ سارية الأمل، إيه؟ سارية الأمل مملوكة. يبقى تحقق. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: معنى الحديث: بادروا بالأعمال، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، اللي هو اغتنم الايه؟ الفرص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من النائم من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس ايه؟ بيوتكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه. فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام. لما هلك من هلك؟ قال: باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء، الدعاء أن يعصمك من الايه؟ من الفتن. والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه في الفتن، أمسك عليك ايه؟ لسانك. وعرف زمانه ولزم الحجة الواضحة وهي السواد الأعظم الجماعة، ولم يتلون في دينه وعبد ربه عز وجل، فترك الخوض في الفتنة. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كفي، ولذلك ربنا قال ايه حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين سبقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ايه يميز الخبيث من الطيب. فان الفتنه يفتضح عندها خلق كثير. ولذلك قال بعضهم جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها ايه عدوي من صديق. يا ما ناس بتظهر لك المودة والمحبة والإخاء وساعة ما تنزل بك ملمة صغيرة يتخلوا عنك، فهل هذا أخ أو صديق؟ فالفتن دايما بإيه بتفضح الناس. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. قال المحقق قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث معنى الحديث بادروا بالأعمال الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، اللي هو اغتنم الايه الفرص، اغتنم الايه الفرص. انت النهاردة قادر تصلي صلي، ما انتش عارف بكرة هيبقى شكله ايه، قادر تحج السنة دي حج ما انتش عارف السنة دي هتبقى شكلها ايه، قادر تحضر الدروس وتتعلم دلوقتي تعلم ما انتش عارف المستقبل فيه ايه. المقصد الحديث الحث على المبادرة الى الاعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن هو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو العكس، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الصبح مؤمن المغرب كافر، المغرب كافر الصبح مؤمن من شدة الفتن والعياذ بالله. وعن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. فالفتنة بتغربل، الفتنة بتغربل وبتميز وبتمحص. وعن معاوية بن قرة عن معق بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. في زمن الفتنة الناس ينشغلوا عن الإيه؟ عن العبادة. فمن انشغل بالعبادة في وقت انشغال الناس عن العبادة فهو إيه؟ من أفضل الناس. العبادة في الهرج كالهجرة إليه. فكلما غفل الناس عن الذكر كلما عظم أجر الإيه؟ الذكر. كلما غفل الناس عن الذكر كلما عظم أجر الإيه؟ أجر الذكر. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء إذا دخلت السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا دخلت السوق وقلت هذا الدعاء كتب الله لك ألف ألف حسنة ومحى عنك ألف ألف سيئة إلى آخر ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. لما تنظر في الحديث تلاقي الفضل كبير جدا والعمل إيه قليل، لكن لما غفل الناس عن الذكر عظم أجر الإيه الذاكر في وقت الغفلة. ففي وقت الفتنة ينشغل الناس عن العبادة، فمن انشغل بالعبادة في وقت انشغال الناس عنها كان أعظمهم أجرا. نعوذ بالله من مضلات الفتن. قال رحمه الله باب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. باب الحث على تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه. خلي بالك من هذه الثلاث، الكتاب والسنة والصحابة، اللي هي ملخص ما ندندن حوله تبعا لمشايخنا، الكتاب والسنة بفهم سلف الايه الأم. كتاب والسنة بس ما يكفيش، كتاب والسنة بس ما ايه ما يكفيش، كتاب وسنة بفهم ايه بفهم سلف الأمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الايه قال الصحابة، هذا هو العلم. اسمع كده الترجمة: باب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع أي والحث على ترك الايه البدع، وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله عز وجل بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وهذه هي خطبة الايه الحاجة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ودروس وموعظ، خطبة الحاج التي كان يفتتح بها خطبه ودروس وموعظة، وتنبيها لإخواننا الخطباء والوعاظ والمدرسين. نقول: خطبة الحاجة حديث، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الزيادة فيه، فلا تجوز ايه الزيادة فيه. بعضهم يقول: إيه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسأله من فضله. لا، خلي بالك، خطبة الحاجة حديث، فتروي الحديث بلا زيادة، تروي الحديث بلا ايه بلا زيادة. إذا أنت حمدت الله بما هو أهله من غير هذا الطريق، قل ما شئت، لكن إذا أردت أن تلتزم خطبة الحاجة يبقى تلتمسها بإيه؟ بنصها وألفاظها من غير زيادة. وعن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو الذي نزلت من الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال الشاطبي: قرن عليه الصلاة والسلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين إلى إيه؟ إلى سنة. إحنا جاهزين للجهاد بأنفسنا، جاهزين، بس ما عندناش مال نجهز بأنفسنا، عايزين حد يجهزنا، احملنا معك يا رسول الله. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا يبكون حزنا وحزنا على ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله. فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إيه؟ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله وإيه؟ ورسوله. فكان من هؤلاء الذين نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك، العرباض بن سارية. قال: جئناه وهو مريض، فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. الزيارة أن تقصد أخاك لزيارته في الله إن كان صحيح، وإن كان مريضا تبقى الزيارة اسمها إيه؟ عيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الزيارة والعيادة فيقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فقالوا: جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، عايزين نستفيد ايه؟ نستفيد منك. ففي هذا الحث على قصد العلماء في منازلهم وطلب العلم ايه منهم. فقال عرباض رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أدرك ذلك الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعهم لما رأى من مبالغته في هذه الايه الموعظة. ودائما الرجل في آخر حياته عاد يعني يطلع كل خير لأهله والحاضرين فيبالغ في النصيحة والإرشاد. فالصحابي رأى من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة ما لم يره منه من إيه في غيرها، فقال: كأنك تودعنا يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبماذا توصينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وقلنا قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان عبدا حبشيا أراد به اسمعوا وأطيعوا لمن تولى أمركم ولو لم يكن أهلا للإيه للإمار. لو ما كانتش شروط الإمارة متوفرة به، مدام تغلب على الإمارة أسمعوا له وأطيعوا حقنا للدماء وتسكينا للفتنة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا رسول الله عند هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المحقق: قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال الشاطبي: قرن عليه الصلاة والسلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين إلى إيه؟ إلى سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتباع سنة الإيه؟ الخلفاء. وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنة إيه؟ نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة في ذلك. يعني الصحابة لماذا وصى الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم؟ لأن هم إما متبعون لسنته، إما متبعون لإيه؟ لسنته، إما متمسكون بسنته، وإما متبعون لما فهموا من الإيه؟ من السنة. يعني مثلا عمر رضي الله عنه ماذا أحدث؟ أحدث صلاة التراويح، أحدث صلاة التراويح الجماعة، أحدث الجماعة خلف إمام واحد في المسجد في التراويح. طب عمر رضي الله عنه أحدث من عند نفسه ولا لما فهمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر طلع كده رضي الله عنه فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، متبعين السنة نفسها، وإما متبعون لما فهموا من الإيه؟ من السنة. الجماعة ونهى عن الاختلاف والفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ها، فعمر شاف المنظر كده ما عجبوش، جماعة في المسجد وكل واحد لوحده، اثنين لوحدهم، ثلاثة لوحدهم، فقال: لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أفضل. فجمعهم على أبي رضي الله عنه. وبعدين تاني لك ما طلع لك الجمع كله وراء إمام واحد، انبسط وقال: نعمة البدعة إيه هذه، ورد البدعة، البدعة اللغوية مش البدعة إيه الشرعية، لأن الاجتماع على إمام واحد في الجماعة مش بدعة بمعنى البدعة الشرعية، لأن لها أصل في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة ليالية في المسجد جماعة، أول ليلة صلى بصلاة جماعة، وبعدين تاني ليلة كتروا، وتالت ليلة كتروا، لما الخبر انتشر في المدينة اجتمعوا كلهم في المسجد حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج عليهم، صاروا يمسكوا حصوة ويخبطوا في الباب، يعني يقولوا: احنا هنا، ويلا يا رسول عشان يصلوا، لغاية الفجر قفل وقال: ما خفي علي أمرك، أنا عارف أنتوا قاعدين وعايزين تصلوا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة ليلتين ثلاثة، وبعدين خاف أن تفرض عليهم فتركها. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم العلة ضمنت، العلة ضمنت، لأن ما فيش وحي بعد الايه الرسول ولا نسخ، فلذلك جمعهم عمر. يبقى عمر جمعهم ولم يكونوا مجتمعين قبل ذلك، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، يبقى هذا مما فهمه من الايه من السنة. عثمان رضي الله عنه أحدث ايه؟ أحدث الأذان الأول للجمعة، أحدث الأذان الأول للايه للجمعة. عثمان رضي الله عنه يطلع المنبر يوم الجمعة، لكن الجمع كده يعني فاضي، على ما يخلص يلاقي الجمع انتلى. ها، فايه ده؟ قالوا: ما بنعرفوش، بنفاجئ الظهر بيدا على بنستخل نلم الشغل والعدة ومش عارف ايه، ونغير هدومنا ونتوضى، بنيجي متأخرين. ففكر في السنة، فلقى فيه في السنة في الفجر ايه اذان اول، اذان اول في الفجر ليه؟ تنبيه، مش كده ولا ايه؟ الاذان الاول تنبيه ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ ايه نائمك، ها، اي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب. فقال: طيب ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم امر مؤذنا يؤذن قبل الفجر عشان يصح النايم، يبقى احنا ممكن فعلا نؤذن قبل الجمعه علشان ننبه الناس ان الجمعه قربت. فبعث مؤذنا وأمره أن يؤذن على الزوراء، دار كانت أعلى دار في الايه في السوق، ودايما يستحب للمؤذن يرتفع على أعلى مكان علشان الصوت ايه يبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه، وبعدين علشان الناس يشوفوه من بعيد، فلما يسمع صوته لما يشوف المؤذن فوق السطح يعرف انه ايه انه بيد. فأرسل عثمان المؤذن فأذن قبل الجمعة بنص ساعة، بساعة، تلتين ساعة، فصار الناس يسمعوا الأذان أول يعرفوا إيه إن الجمعة قربت، يلموا عزالهم يروحوا، يبقى إيه اللي يروح قبل الأذان الأول واللي يروح في إيه بداية الخطبة الأولانية ما يتأخروش. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى باتباع سنته وعطف عليها سنة الخلفاء الراشدين. ليه؟ لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، متبعين السنة نفسها، وإما متبعون لما فهموا من الإيه من السنة. وعن يزيد ابن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكون فيها المال، يعني إيه يكثر الإيه يكثر المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. هيجي على الناس زمان كلهم يهتموا بالإيه بالقرآن حتى يأخذه الرجل، الرجل يحفظ القرآن، والمرأة تحفظ القرآن، والحر يحفظ القرآن، والعبد يحفظ القرآن، والصغير يحفظ القرآن، والكبير يحفظ القرآن. طب دي حاجة حلوة ولا مش حلوة؟ بس خلي بالك بقى، قال فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني فيه وقد قرأت القرآن، أنا بقرأ القرآن ومحدش بيجيني، أنا بقرأ القرآن ومحدش بإيه بيجيني، هو عايز الناس تروح له. ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. ما المراد بولاة الأمر من بعد الرسول؟ الخلفاء الايه؟ الراشدون. الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، من ايه؟ يفرح بها. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وعن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلس والله تعالى حكم عدل مقسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. هل هذا زمانه؟ الله أعلم. المال دلوقتي كتير ولا شوية؟ المال كتير، في فرق كبير جدا بين المال دلوقتي وفرق بين 20-30 سنة، مش كده ولا ايه؟ فرق كبير جدا. أي يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذها الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. اتقوا زيغة العالم، اتقوا زيغة العالم، اوعى تقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، ما دمت عرفت ان العالم زل او هفى او اخطأ اياك وزيغته وهفوته. اياكم اتقوا زيغة العالم، فان الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة ضلالة. الشيطان يلقي على لسان العالم كلمة ايه؟ ضلالة. ويلقي المنافق كلمة الحق. سبحان الله، العالم يقول كلمة ضلالة والمنافق يقول كلمة ايه؟ حق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله ان المنافق يقول كلمة الحق وان الشيطان يلقي على في الحاكم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي اذا سمعته قلت ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فانه لعله ان يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فإن على الحق إيه؟ نورا. ربنا قال إيه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال ايه؟ نور على نور. قال ايش معنى نور على نور؟ قالوا الحق له نور وفطرة لها ايه؟ لها نور، وكل مسلم مفطور على الفطرة، يبقى في قلبه ايه؟ في قلبه نور. فاذا قيلت كلمة الحق وافق نورها نور ايه؟ الفطرة، فصارت نورا على ايه؟ على نور. يبقى الحق له نور لا يخفى إلا على أعمى القلب، يعني الحق له نور لا يخفى إلا على أعمى القلب والعياذ بالله. وعن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. ما المراد بولاة الأمر من بعد الرسول؟ الخلفاء الايه؟ الراشدون. الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: إن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه قال: إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. إن أناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك دي آية، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. لازم تفهم القرآن بفهم السلف، مش بفهمك أنت. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.